الله أكبر. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. المآب. قل أنبئكم بخير خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تشاء

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم الله سمع الله اللهم اهدنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت لك الشكر على ما أعطيت استغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل بنا ولا مبلغ علم مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح معاشنا وأصلح لنا آخرتنا وأصلح لنا تزيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين هذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا لك ذلك لك مؤمنين لك قانتين لك صالحين لك وهابين لك صائمين لك متصدقين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين إلهنا وربنا لا ذنب مغفور سعي مشكور تجارة لن تبور عمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الكافرين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم ولا تكن لهم وقوي شوكتهم اللهم واجعل الدائرة لهم الرعب في قلوب عدوهم يا عزيز يا ذا العرش المجيد يا فعال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم وعليك بالعلمانيين اللهم وعليك بالعلمانيين اللهم وعليك بالسحر وعليك بكل من استهزأ بالدين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنهم لا يعجز آخرة حسنة وقنا عذابا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاما نافعا غير ضار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب

وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وتلك الأيام

عذابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Oh. هذا الثمن الكريم في عتقائك من النار. اللهم وجعلنا في هذا الثمن الكريم في عتقائك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واصرفنا فيها منا وثبت أقدامنا. اللهم وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأن نسر أمراضنا وأن روعاتنا وأن من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلى إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا سائلا إلا قدرته ولا سائلا إلا قدرته ولا سائلا إلا قدرته ولا عجوا إلا قدرته ولا عجوا إلا قدرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضاك ولنا فيها صلاتنا وعنتنا لا قضائها. اللهم اقي الموتى المسلمين الذين شهدوا لك من وحدانيه ولنبيك برساله وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع مدخلهم واسقهم من الماء والسلف والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من البنات. اللهم جازي بالحسنات احسانا ياك عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا اغفرنا ما صاروا اليه تحت الجنازه والسران وحدنا. اللهم انا نسالك يا عزيز يا كريم يا هازم الاحزاب ويا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا من خلق ادم من تراب. اللهم انا نسالك ان تعين عز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم اكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم. اللهم ثبت اقدامهم. اللهم وانزل السكينه والطمانينه في قلوبهم. اللهم وقوي توكتهم. اللهم وقوي توكتهم. اللهم وانزل عليهم جرد من جلدك. اللهم انصرهم يوم قل النار واعدهم يوم قل المعيد. اللهم انصرهم يوم قل الناصر واعدهم يوم قل المعيد. إلهنا وربنا وسيدنا ومولانا إلهنا خذبت الثيار. إلهنا خذبت الثيار وانتهكت الأعراض وشجد الأطفال والنساء وقتل الرجال ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إن هؤلاء اليهود والنصارى المعتدين قد ظلموا وطغوا وتذكروا. اللهم فصب عليهم ربنا سوط عذابك ربنا لبالإرقاد. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم واقصدهم بددا واحصهم عددا ولا تبارك منهم احدا. اللهم وارنا فيهم يوما اسودا يا قوي يا عزيز. اللهم ودمر اقتصادهم. اللهم وزلزل عروشهم. اللهم وزلزل الارض لتحت اقدامهم. اللهم اللهم وزلزل الأرض بسحر أقدامه اللهم واكسر دوكتهم اللهم وكل عليهم اللهم إنا نكره بك في نحورهم يا رب العالمين آمنا لا نؤمن بهم شيئا في الأرض ولا في السماء اللهم إنك قلت وقولك الحق كنت الإنسان ضعيفا اللهم فاغفر ضعفنا وستر قلوبنا وتقبل دعواتنا واغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا يا ربنا من الجلال والإكرام اللهم لا مال الدعاء في الإجابة وذنبه وعليك الحسنى اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وعافاتك من عقوبتك من سلامة الإنسان عليك أنت كما في السماء بسم الله نصلي وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم